أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلينا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال نعم، وصلنا إلى نبدأ اليوم إن شاء الله في سورة الأنعام. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال المؤلف رحمه الله: وذلك دليل على قدرته. قالوا بعض المحدثين أن هذه السورة سورة الأنعام يعني فيها من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى، وهي تقرأ للشدة وللمرض وللحاجة ولكل ما يريد الإنسان. لأنها نزلت، بعضهم يقولون السورة الوحيدة اللي نزلت مكتملة، ونزل يشيعها 70,000 ملك لما نزلت يشيع هذه السورة، فلها مكانة عظيمة في تفريج الهموم والغموم والكروب وطلب الرزق وكذا وكذا. يعني من بلي بشيء فيرجع إلى الله وبسورة الأنعام، وفيها من في تسهيل الولادة مشهورة يعني بأنها هي من تقرأ على المرأة إذا كانت في حالة عسر في الولادة، في أشياء كثيرة يعني لها فضل عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وذلك دليل على قدرته التي لا تساويها ولا تقاربها قدرة، وعلى سعة علمه وإحاطته بكل شيء، لأن صنعه محكم والإحكام دليل على العلم، ولأن الظلمات والنور مقدران ولأن الظلمات والنور مقدران بمقادير محكمة تابعة لمقدار حجم الأرض ومقدار سرعة دورانها ومقدار نسبة المسافة بين الأرض والشمس. خلق ذلك وقدره بقدرته وعلمه، نعمة منه على عباده. ثم بعد أن دل خلقه على عظمته وجلاله بما خلق وجعل، فالذين كفروا بآيات ربهم وبأنعمه قابلوا ذلك بأنهم بربهم يعدلون. شركاءهم الذين يجعلونهم عديلة لله، لأنهم جعلوها آلهة تستحق العبادة بزعمهم. والذي خلقكم من طين، بدأ خلق الإنسان من طين، وهو خلق أبينا آدم عليه السلام من الطين بتسوية صورته من الطين الذي هو تراب ممزوج بالبلل، يعني ممزوج قلنا خلق. ثم قضى أجلا، أي قضى ثم قضى لكم أجلا في الحياة أو للممات، والمعنى متقارب. وأجل آخر مسمى عنده، معين وقته محدود عنده في قدرته وعلمه، يأتي بالمؤجل به في حينه، والأقرب أنه أجل القيامة. ثم أنتم تمترون أي تشكون. إذن هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. إذن هذاك الأجل الأول والأجل الثاني. الأجل الأول اللي هو العمر الطبيعي للإنسان اللي الله سبحانه وتعالى قد قضاه، والأجل الثاني اللي هو قيام الساعة. وهنا نأتي في مسألة الأجل وخرم الأجل. الأجل هو العمر الذي الله سبحانه وتعالى قد كتبه لهذا الإنسان، 100 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، هذا العمر الذي الله سبحانه وتعالى كتبه للإنسان. لكن قد يأتي ما يخرم هذا العمر، هذا الأجل، قد يكون للإنسان عمر يعني مكتوب أنه 60 سنة لو لم يحدث عليه حادث، أو هذا سيعيش 80 سنة إذا لم يصب بكذا، فهذا يسمى خرم أجل، وكلها من الله سبحانه وتعالى. يعني خرم الأجل بعلم الله، ليست من الله في خرم الأجل، ولكن بعلم الله. عندما يأتي إنسان ويأتي شخص ويظلمه ويقتله، لو ترك لعاش، لو ما أطلق عليه النار لعاش إلى العمر اللي الله سبحانه وتعالى قد اللي فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. هذا الأجل خلص، هذا اللي في الكتاب عند الله سبحانه وتعالى. لكن نعم، قد يأتي مشكلة للناس، واحد يقتل، واحد يصدم، واحد يسقط، واحد يسقط عليه شيء، هذا شيء آخر. لا، في الأجل المحتوم، هذا الأجل المحتوم، أما غيره لا يدخل في هذا. ولذلك أنهم العلماء يمثلوا مثال بالغلام اللي في الكهف، دائما مسلوبة. يقول الله سبحانه وتعالى فلما فانطلق فوجد غلاما فقتله، قال قتلت نفسا زكية بدون بغير نفس فقديت شيئا نكرا. ثم لما جاء يفسرها قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا إذا كبر، دليل على أنه لا زال العمر ممدود له، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ولكن نعم فقتلناه خرمنا عمره أو الذي قد الله سبحانه وتعالى وقتلناه، فهذا دليل على خرم الأجل. نعم سواء عند علم. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يدعوه أهل السماء الله وأهل الأرض يدعونه الله، لأنه لا إله في السماوات والأرض إلا هو، لأنه الإله في السماوات والأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون من سيئات أو حسنات، فاتقوه وراقبوه. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، ولذلك فهم يشركون بالله ولا يتقونه مع قيام الحجة عليهم، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون من الكتاب والرسول وخزنة جهنم والعذاب وغير ذلك. فالنبأ عنه الإخبار عنه لأنه لم يكن مما يستهزأ به أهل العقول، والنبأ هذا هو الجزاء الناطق بلسان الحال أنهم كانوا في استهزائهم في غواية بعيدة، والاستهزاء استخفاف والسخرية مثله. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني القرآن مليء بالتهديد بالوعيد بالوعد، لعل الناس يرجعوا إلى الله، لعل الناس يتعظوا، لعل الناس يستقيموا، لعل الناس يستفيقوا، فالقرآن مليء كله. ألم يروا أي بمعنى ألم يعلموا، لأن الرؤية مستحيلة هنا، لأن هناك مئات السنين بل آلاف السنين. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن، أي أنهم كثيرا يحق لهم أن يعتبروا بهم، فالسؤال للتوبيخ. وأما القرن فقال الشرفي في المصابيح وفي القرن يقول المرتضى عليه السلام القرن الخلف الذي يكون بعد الأول الثاني، هذا يقول أن القرن هو الخلف الثاني الذين يأتوا بعد الآباء، والبعض الآخر يقول أنه 100 سنة. عندنا العقد 10 سنوات عقود، إذا قال عقد فهذا 10 سنوات، وإذا قال قرن فهو 100 سنة، وإذا قال الأحقاف تقريبا أو كذا فهذه ما لا. نعم نعم. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض بما جعلنا لهم فيها من المستقر والمال والقوة والمال والقوة ما لم نمكن لكم، أي هو قليل بالنسبة لما جعلنا لهم ما أنتم فيه يا أمة محمد. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا بالأمطار المتتابعة الكثيرة، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فجعلنا الأنهار تجري، يعني قال مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قالوا أن الجزيرة العرب هذه الصحراء المترامية الأطراف التي لا أول لصحراء ولا آخر كانت أنهار، وكانت من أجمل الأماكن، ولذلك لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن اليمن قال جنتين، وصف الله سبحانه وتعالى بأنها أرض جنتين. وإن قالوا كانت المرأة تخرج من اليمن يعني إلى حضرموت ومن حضرموت إلى ما أدري وين لا تمد يدها، أما بل أنها تحط على رأسها شيء وتمشي ولا ترجع إلا وقد هذا الوعاء مليء بالخيرات ما فيها من الأعناب ومن كل أنواع الفواكه والخيرات. فلما قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ظلموا أنفسهم، أولا أنهم ظلموا أنفسهم ثم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. نعم ذوات أكل خمط وشيء من سدر قليل وأثل من قليل. نعم ولذلك يقال في بعض الأحاديث نعم قال نعم عند الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعض الأحاديث يقول هل أن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروج خضراء، فتعود الـ الـ الـ الـ نعم الأمطار وكذا وكذا حتى تكون جزيرة العرب مروج خضراء ترجع كما كانت. في الدراسات الآن، الدراسات اللي في الدول المتقدمة، قالوا فعلا هذا اللي سيحدث من تغير المناخ ودوران الكرة الأرضية وكذا، قالوا سيأتي فعلا وقت لكن متأخر عندهم، نعم تكون هذه الأماكن أماكن منخفضات جوية أمطار غزيرة تؤدي إلى عودة هذه الأشياء الأنهار. الآن وأنت مثلا أحيانا في إذا طلعنا في الربع الخالي أو كذا تجد قواقع، هذه اللي تكون في البحار تجدها، دليل على أنه فعلا كان يوجد فيها، كان يوجد يعني أنا حتى أذكر هنا في العسكر وفي كذا في بعض الجبال نجد فيها قواقع حق البحار موجودة هنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إيه نعم القواقع هي اللي مثل الصدف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ليتيقنوا أنه كتاب ليس خيالا كما يخيل الساحر للبصر، لقال الذين كفروا بعدما علموا أنه كتاب أنزله الله من السماء على رسوله إن هذا إلا سحر مبين، أي بيّنون أنه سحر مكابرة منهم وعناد. ولو أن أنزلنا عليك قرآن في قرطاس ولمسوه، يعني لو أنها نزلت كتب جاهزة ما هو ما بالله وحي، ورأوا تيقنوا منه لأنها في قلوبهم كره لهذا الدين وفي قلوبهم عناد، فقالوا هذا إلا سحر مبين، يعني هذا ما هو شيء، يعني قدوا منتهى العناد. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لأنه لو نزل الملك ما آمنوا، إنما هم لاعبون متمردون، فلذلك لا تقتضي الحكمة إنزال الملك نذيرا مع محمد صلى الله عليه وسلم، إنما تقتضي لو أنزله الله أن ينزله بهلاكهم، وبذلك ينقطع وقت الإنذار والدعوة إلى الله ثم لا ينظرون، لأن العذاب يكون قد حضر مع الملك فلا يمهلون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأن الملك إذا إن جاءهم على صفته الأصلية لم يروا، وإن كان رجلا في صورته لم يؤمنوا أنه ملك، نعم وإن كان رجلا في صورته لم يؤمنوا أنه ملك، وكان الله تعالى قد لبس عليهم، وكأن الله سبحانه وتعالى قد لبس عليهم كونه ملكا بجعله رجلا، وهم لبسوا على أنفسهم ويلبسون عليها بطلب ملك مع إنكارهم المعجزات حتى خذلوا وبعدوا عن الإيمان بسبب تعنتهم وتمردهم والرينا على قلوبهم. إذن ولو جعلناه ملكا أيضا، لو حتى إحنا ما إحنا منزلين ملكا، إذا نزل الملك فينزل بالعذاب، ولو جعلناه أيضا ملك لجعلناه رجل، نزلناه في صورة ملك، لأنه لو كان ملك ما رأيتموه، ما رأيته هذا جبريل كان إذا نزل يأتي في صورة دحية الكلبي، كان يأتي في صورة حتى هذا الإنسان. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هنا في مسألة أن الإمام بعض أئمتنا منهم الإمام الهادي عليه السلام في مسألة الجن وليس الملائكة، كان الجن لا يستطيعون أن يغيروا من صفاتهم اللي خلقهم الله عليها، قال ما يعني مستحيل أن يأتي جني ويتصور في الصور التي نراها في حمار في جمل في أي في كلب أكرمكم الله في قط في لا، قال عنده أنه لا يستطيع، لأن هذا خلق الله ولا يستطيع أن يخلق، لكن عند في الملائكة فالله سبحانه وتعالى يخلقهم على هذا، يخلق جبريل بكذا ويعطيهم يعني القدرة على أنهم يتغيروا. نعم قال الإمام بعض أئمتنا قالوا لا، لكن هذا يرجع إلى نحن نشوف الواقع، إذا ثبت أن هذا الشيء الواقع موجود، لكن يعني هو يقولوا ما هو دخول، هو تلبس، يسموا فرق بين الدخول وبين التلبس، دخول يعني صعب وين بيصل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال الله سبحانه وتعالى، لكنه يتلبس بالإنسان يحيط بإحاطة كاملة، هذا اللي يناطق وهذا اللي كذا طبعا ما هو داخل، لا ما في مكان يعني يدخل. لذلك يعني بعضهم قالوا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم في العروق، يعني ما بمعناها الوسوسة، وسوسة ما هو أنه يدخل إلى داخل. أي متلبس بس متلبس به، ولما دخول إلا إذا أحد أثبت شيء آخر. يعني إذا جاء واحد متخصص وقالنا أثبت هذا، نقول له تعال عطنا دليلك، كيف دخل كيف منين، يعني يعطينا دليل اللي يقنعنا به. هذا كلام العلماء، قالوا لا صعب. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إيه هو نعم تلبس، نعم هو أكثر تلبس لما دخول صعب. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله سبحانه وتعالى قال ومن يعش عن ذكر الرحمن يضله شيطان فهو كريم. هذا اللي معنى، هذا معنى. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم، أي فأحاط بالأولين ما كانوا به يستهزئون من الآيات والرسل، أي سببت لهم العذاب العاجل. قل سيروا في الأرض لتروا آثار المكذبين الذين أهلكهم الله بذنوبهم، ثم انظروا أي فكروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي الهلاك على سوء الحال وغضب الجبار المؤدي إلى النار والشقوة الدائمة، لتعتبروا بهم وتحذروا مثل ما حل بهم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله فهو إلههم وحده، كتب على نفسه الرحمة أوجبها على نفسه، فهو لا يعاجل العاصين، وهو يدعو إلى التوبة ويعد قبولها ويحذر عبادها نفسه. ولذلك أرسل الرسل رحمة للعالمين، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، إلى ما يكون في يوم القيامة من الحساب والجزاء لا ريب فيه، أي لا شك فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، تسجيل عليهم بالخذلان، وأنهم بسبب تمردهم وعنادهم قد خسروا أنفسهم بأن فوتوا عليها سبيل السلامة وسببوا لها الخذلان المؤدي إلى الخسارة الدائمة. وله ما سكن في الليل والنهار. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صديق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.